بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى في آخر كتاب الصيام في باب الاعتكاف، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية نذرا. عندكم إيش هذا؟ في الجاهلية، نعم، في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. قال: لم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة، أي أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، ولم يقيد بالليلة ولم يقيد باليوم، لكن الرواة الأكثر قيدوه إما باليوم وإما بالليلة، والليلة لا تختلف عن اليوم، فإن الليلة يدخل فيها اليوم واليوم يدخل فيه الليلة، أي كأنه نذر أن يعتكف ليلة يوما وليلة، يوما وليلة. فقد يعبر عن الليلة يعني باليوم، يعني الليلة مع اليوم، وقد يعبر عن اليوم بالليلة، أي يوم وليلة، فقد يقال ليلة ويقصد به ليلة واليوم، وقد يعبر بالنهار ويقصد به النهار مع الليل، هذا الأقرب، هذا ماذا؟ الأقرب. أما الروايات المجردة التي لم يذكر فيها اليوم ولا الليلة هذه مرجوحة، الرواة الأكثر يروون ماذا مقيد إما باليوم وإما بالليلة، وقلنا أن اليوم لا يختلف عن الليلة، اليوم لا يختلف ماذا عن الليلة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله في هذا المقام فيه أن نذر الكافر ينعقد، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني نذرت في الجاهلية، والمقصود بالجاهلية هي ما كان قبل الإسلام، هي ما كان قبل الإسلام، والمقصود بالجاهلية ها هنا جاهلية ماذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أي قبل أن يسلم، يقصد بالجاهلية للجاهلية المطلقة وإنما المقيدة، وهي جاهلية ماذا؟ عمر، وهو قبل الإسلام، قبل أن يسلم، ما قبل الإسلام، أي قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، فإن الجاهلية قد تطلق على ما قبل الإسلام، وقد تطلق الجاهلية ماذا؟ مقيدة، أي جاهلية الشخص بعينه، يعني ما زال في الجاهلية. وسميت الجاهلية جاهلية لأنه يغلب عليهم الجهل، سميت الجاهلية جاهلية لأنه يغلب عليهم ماذا؟ الجهل، يغلب عليهم ماذا؟ الجهل، أي يغلب على أهلها الجهل. ومن الجاهلية أيضا كما قال العلماء ما خالف الشرع يسمى جاهلية، كل ما خالف الشرع وإن جاء بعد الشرع وإن جاء بعد الإسلام لكنه يخالف الإسلام فإن هذا يعتبر من الجاهلية، فإن هذا يعتبر من الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لما تكلم بكلام يخالف الشرع، لما تكلم بكلام يخالف الشرع، إذن كل ما خالف الشرع يسمى جاهلية، وما كان قبل الإسلام يسمى جاهلية، وقد تكون ماذا مقيدة بالنسبة ماذا لشخص، بالنسبة ماذا لشخص معين، كما في الحديث هنا نذرت نذرا في الجاهلية، أي في جاهليتي أنا، في جاهليتي ماذا أنا، أي في زمان كفره رضي الله تعالى عنه. والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا، إما من الأقوال وإما من الأفعال، إما أقوالا وإما أفعالا وإما أموالا، أن يوجب الإنسان على نفسه إما فعل وإما ترك، إما قول وإما فعل وإما مال، فالشاهد أن الإنسان يوجب على نفسه شيئا، الشارع نهاه أن يوجب على نفسه هذا الشيء، كما جاء في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر سواء كان مقيدا أو كان مطلقا، المطلق لله علي أن أصوم يومين، والمقيد إن رد الله علي غائبي أو شفى الله مريضي سأصوم يومين، سواء كان يعني نذر يعني العوض أو النذر التبرر الذي يريد به القربة للإنسان المطلقة، أو نذر العوض الذي يريد مقابل، يريد مقابل هذا النذر شيء، فهذا أو هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. لكن إذا حصل أن الإنسان نذر فهذا على حالين، إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية. فإن كان طاعة الواجب الوفاء به، الواجب الوفاء به لا ينتقل إلى كفارة اليمين إلا في حال العجز. وإن كان معصية سواء كان حراما أو مكروها فهذا يكره ويحرم عليه أن يأتي هذا ماذا المحرم ويكفر كفارة اليمين، لحديث عقبة ابن عامر في مسلم كفارة النذر كفارة اليمين. وهذا المبحث سيأتينا إن شاء الله في أبواب النذور، في أبواب ماذا النذور. فالشاهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه نذر نذرا، ففيه أن نذر الكافر ينعقد، وفيه أن نذر العبادة أيضا من الكافر ينعقد. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن نذر الكافر ينعقد، أقره النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفيه أن نذر عبادة الكافر تنعقد أيضا، مع أن الكافر ما تقبل منه العبادة لكن نذر عبادة فتنعقد ماذا في حقه. وفيه أن هذا الكافر إذا نذر نذرا، إذا نذر ماذا نذرا ووفاه في حال كفره أنه يبرأ منه، أنه يبرأ ماذا منه. أما عمر رضي الله تعالى عنه فيحكي عن نفسه أنه ما أوفى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي ماذا بنذرك. فلو حصل أنه كان أوفى به وكان على الكفر أن هذا يعني ينفعه، أن هذا ماذا ينفعه ويصلح منه ماذا يعني الوفاء، يصلح منه ماذا الوفاء. فقال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، أن أعتكف ماذا ليلة، كما قلنا الليلة تشمل اليوم واليوم يشمل ماذا الليلة، فكأنه نذر ليلة ويوما، نذر ليلة ماذا ويوما. قالوا في رواية يوما في المسجد الحرام، المقصود بمسجد الكعبة في المسجد ماذا الحرام. وفي أن الإنسان لو عين مكانا، هذا مر معنا أن التعيين إذا كان لا لفضل هذا المكان، أي بمعنى أن هذا المكان لا يفضل عن غيره، فلا أن يفعل هذا ماذا المنذور في غيره إذا تساوت الأمكنة. يعني أنه نذر الإنسان في غير المساجد الثلاثة، قال جماهير العلماء لو أن الإنسان نذر أن يعتكف في مسجد في غير المساجد الثلاثة لا أن يعتكف، ولو عين، لو عين مسجدا معينا لا أن ينتقل إلى غيره، ولا يلزمه ماذا ولا يلزمه كفارة اليمين بسبب مخالفة المعين أو بخالفة ماذا التعيين، إلا إذا كانت هذه المساجد تتفاضل، إذا كانت هذه المساجد تتفاضل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المساجد في غير المساجد الثلاثة إذا كانت تتفاضل من حيث كثرة الجماعة ومن حيث قدم ماذا المسجد أنه إذا عينه وجب، فإذا انتقل إلى غيره صح منه على كفارة اليمين لفوات التعيين وفوات التعيين. الجمهور يقولون لا، في غير المساجد الثلاثة ما يتعين، في غير المساجد الثلاثة لا يتعين هذا ماذا المنذور. أما إذا نذر واحدا من المساجد الثلاثة أيضا في تفصيل، فلو نذر أن يعتكف ماذا في المسجد الحرام فأراد أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الآن فات التعيين، فات التعيين صح النذر عليه كفارة اليمين لفوات التعيين. أو انتقل إلى المسجد الأقصى، أو انتقل إلى المسجد الأقصى، نقول فات التعيين في كفارة النذر مع صحة ماذا النذر، مع صحة ماذا النذر. لكن لو حصل العكس، نذر أن يعتكف ماذا في بيت المقدس فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فات التعيين لكن لا تلزم، لا يلزم الكفارة وصح منه النذر. ولهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قد مر معنا أنه لما نذر أن يعتكف ماذا أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، صلي ماذا ها هنا. فمعنى ذلك أنه إذا انتقل من المفضول إلى الفاضل فإن هذا يجزئ ولا يلزمه كفارة اليمين، بخلاف لو عكسه انتقل من الفاضل إلى المفضول فات التعيين صح منه وعليه كفارة اليمين لفوات التعيين بالنذر، لفوات التعيين بالنذر. أما العكس إذا انتقل من المفضول إلى الفاضل فلا شك أنه لا يلزمه ماذا شيء، فلا يلزمه ماذا شيء. فعمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد ماذا الحرام، في المسجد ماذا الحرام. وكان هذا النذر الذي ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من غزوة حنين، قيل هكذا أنه بعد أن رجع من غزوة ماذا حنين ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تذكر هذا المسألة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي ماذا بنذرك، أوفي ماذا بنذرك. وفيه أن الاعتكاف يصح من دون الصيام، وفيه أن الاعتكاف يصح من دون صيام، أي ليس من شروط الاعتكاف أن يكون معه صيام، ليس من شروط الاعتكاف أن يكون معه صيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا أوفي بنذرك ولم يذكر صياما، هذا أمر. الأمر الثاني أنه نذر ليلة والليلة ليست محل للصيام، الليل ليس محل المذالي الصيام، ففيه أنه لا يشترط. وأما اشتراطه إنما جاء من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا قيل عن عبد الله بن عباس أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. فالذي يظهر والله أعلم لا اعتكاف إلا بالصيام أولا وقع صحابي، الأمر الثاني أنه يحمل على الكمال أي الاعتكاف الكامل مع الصيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اعتكف صائما في العشر الأواخر من رمضان، كان أيام الصيام. لكن قد يقول قائل في شوال قضى ماذا، قضى ما فات من عشر من العشر الأواخر من رمضان، فقضاها 20 ليلة من شوال ولم يذكر الصيام، لم يذكر ما حمد الصيام، ففيه أن من الكمال هكذا الأولى أن يقال كمال الاعتكاف أن يكون مع الصيام، لكن يقال أنه من قبيل الشرط أو من قبيل الواجب هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه. فيستفاد من هذه الأحاديث هذا المعنى، يستفاد من هذه الأحاديث هذا ماذا المعنى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال عن صفية بنت هيي وهي بنت أخطب يعني زعيم ماذا بني النضير، وهو ماذا أحد ماذا اليهود الزعماء، صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ماذا ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. الحديث هذا في باب الاعتكاف ذكر المصنف عليه رحمة الله في باب الاعتكاف صفية بنت حيي ابن أخطب وهو الزعيم ماذا بني ماذا النظير الذي كان من اليهود. فلما حصل ماذا ما حصل في يوم ماذا خيبر، كانت صفية رضي الله تعالى عنها في السبي، كانت صفية رضي الله تعالى عنها بالسبي، وقد تزوجها ماذا رجلان، تزوجها الأول ثم طلقت، وتزوجها ماذا الثاني وقتل في خيبر، قتل في هذه الغزوة، قتل في هذه ماذا الغزوة، فوقعت في السبي، فجاء دحيها الكلبي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله اعطيني يعني ماذا اعطيني أمة أو امرأة من السبي، قال اذهب فخذ ماذا من السبي ما تريد. فوقع على صفية رضي الله تعالى عنها فأخذها، وقع على صفية رضي الله تعالى عنها فأخذها. فجاء رجل ناصح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه صفية بنت حيي بن أخطب أحد الزعماء، ولا تليق إلا بك يا رسول الله، لا تليق إلا بك، لأنها من أحفاد الأنبياء، لأنها من أحفاد ماذا الأنبياء، ولهذا سبحان الله هذه تعتبر من أعظم يعني ماذا من أعظم النصح، أي بمعنى أنها لا تليق بدحية ماذا الكلب. يقول العلماء سبحان الله الحكمة من ذلك أن دحية الكلب أقل منها يعني من حيث المعنى، لأنها من أحفاد الأنبياء وهي أرفع، فربما تتكبر ماذا عليه فيكون عليها ضرر، وأيضا ربما يكون عليه ماذا ضرر أي دحية ماذا الكلبي، لأنه ليس في منزلة هذه ماذا المرأة، فلما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم تكون ماذا في المنزلة التي تليق ماذا بها. هذه حكمة لله عز وجل، هذه حكمة لله عز وجل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية رضي الله تعالى عنها جاءت في نصيب ماذا دحية الكلبي، أرسل إليه فأخذها فأعطاه مقابلها 7 رؤوس أي هو أخذ رأسا واحدا فأعطاه 7 رؤوس مقابل يعني تطيب ماذا قلبه في أخذه ماذا لصفية رضي الله تعالى عنها، في أخذه ماذا لصفية رضي الله تعالى عنها. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام، عرض عليها الإسلام فأسلمت، ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها هو الصداق، جعل عتقها هو ماذا؟ هو الصداق، فبنى بها عليه الصلاة والسلام، فكانت إحدى أمهات المؤمنين، كانت إحدى أمهات ماذا؟ المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقد عرفت هذه المرأة بالزهد والأدب والأخلاق والمعاملة ماذا؟ الحسنة والحلم والحكمة، ذكروا شيئا كثيرا من أوصافها، ذكروا شيئا ماذا؟ كثيرا من أوصاف هذه المرأة رضي الله تعالى عنها، فكانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى أمهات ماذا؟ المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فهذه صفية رضي الله تعالى عنها كانت تسكن لا بجانب المسجد، كانت تسكن في دار أسامة بن زيد، أي في مكان بعيد، كانت تسكن رضي الله تعالى عنها في مكان بعيد. أما باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكنا حول المسجد متصلات ملتصقات، كنا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد ملتصقات بالمسجد، كل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، عدا صفية رضي الله تعالى عنها فإنها كانت تسكن في دار أسامة بن زيد، أي في منأى في مكان بعيد. فجاءته ماذا؟ زائرة إلى معتكفه عليه الصلاة والسلام، تريد أن تتحدث ماذا؟ مع وسعة، وفيه أنه لا حرج إذا زارك ماذا؟ إنسان، أو زارك ماذا؟ أهلك، زارك ماذا؟ أهلك، أو زارك ماذا؟ إنسان، أو زارك ماذا؟ ولدك، يريد أن يتحدث عندك ماذا؟ ساعة. لكن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف، بشرط ألا تتكرر الزيارات، لأن هذا يفضي إلى انتفاء الحكمة من الاعتكاف، انتفاء الحكمة من الاعتكاف، والاعتكاف هو الإقبال على الطاعة، إنسان ما خرج من بيته إلا لأجل أن يتفرغ بدلي الطاعة، فالاستكثار من هذا يتنافى مع الاعتكاف. أما الزيارة الذي يتحدث فيها الإنسان الساعة ونحو الساعة ثم يذهب، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. وفي أن هذه امرأته، فجاءت تتحدث ماذا إليه، وكونها ماذا امرأته، كونها ماذا امرأته جاءت تتحدث ماذا إليه، هذا لا يخدش في اعتكافه ولا يخدش في كمال ماذا اعتكافه. أما إذا تكررت الزيارة من الأهل أو من الزوجة للإنسان وبقي يتحدث معها، ربما كان هذا من ذرائع ما يخدش ماذا في الاعتكاف، ما يخدش ماذا في الاعتكاف. لكن فيه كما قلنا جواز زيارة المرأة لزوجها في الاعتكاف، أو الصديق أو الابن، فيتحدث ماذا ساعة، فيتحدث ماذا ساعة. فجاءته رضي الله تعالى عنها إلى المعتكف، جاءته رضي الله تعالى عنها ماذا إلى المعتكف، فقالت أزوره. والزيارة وهي يقصد من الزيارة إكرام المزور، إكرام ماذا المزور، والاستئناس ماذا به، والاستئناس ماذا به، هذا معنى ماذا الزيارة، هذا معنى ماذا الزيارة. قالت فأتيته ماذا أزوره ليلا، ليلا قالت فحدثته ماذا ثم قمت، تريد أن تذهب، تريد ماذا أن تذهب ماذا لنفسها. قالت ثم قمت لأنقلب فقام معي، قام معي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن بيت صفية رضي الله تعالى عنها في منأى وفي بعد، في منأى وفي بعد، فخاف عليها، وهذا الخروج للحاجة، أي بمعنى هذا من الخروج الذي لا بد منه، خاف على أهله، هذا من الخروج الذي لا بد منه، فخرج معها عليه الصلاة والسلام. فلو كان بيت صفية رضي الله تعالى عنها ملاصق للمسجد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرها من بوابة المسجد حتى تدخل بيتها، ينظرها ماذا من بوابة المسجد، فلا يحتاج إلى الخروج. ولكن بيت صفية رضي الله تعالى عنها كان في منأى، أي في دار أسامة بن زيد، الدار بمعنى الحي، الحي الذي كان يسكنه ماذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معها، كما قلنا في جواز خروج المعتكف لشيء لا بد منه، يخاف على ولده زاره ماذا إلى المكان، ويخاف أنه يرجع في الطريق يحصل له ماذا شيء، هذه من الأشياء التي لا بد منها، هذه من الأشياء التي لا بد ماذا منها. فذكر العلماء هذا المعنى، ذكر العلماء هذا المعنى. ثم ذكر أنه كان مسكنها ماذا في دار أسامة بن زيد، المقصود بالدار في الحي، الحي الذي يسكن فيه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. قال فمر رجلان من الأنصار، جاء في بعض الألفاظ تسمية الأنصاريين، تسمية ماذا الأنصاريين، لكنه لم يثبت، لم تثبت هذه التسمية، لم تثبت هذه ماذا التسمية، فرجلان من الأنصار الله أعلم منهما، رجلان من الأنصار. فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، من أجل ماذا؟ حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محو أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محو ماذا أهله، فاستحيا، فاستحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع، فأسرع ماذا من بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأدب، هذا هو ماذا الأدب، هذا إنسان يمشي مع أهله وأنت تمشي بجانبه، أنت تسرع تتركه مع أهلي، تتركه مع أهلي، فأسرع لأجل هذا المعنى فقط، أسرع لأجل هذا ماذا المعنى فقط. ماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكما، أي تمهلا وامشيا بتأودة فيما يتعلق بالمشي، لا تحتاج الإسراع، لا تحتاجان إلى الإسراع، تأن ماذا في المشي وتمهل ماذا في المشي، هذا معنى على رسلكما، أي تمهلا في المشي، أي أمشيا مشيا عاديا، أمشيا مشيا ماذا عاديا. ثم قال معللا هذا الأمر، لماذا يعني ماذا تسرعا، وأمرهما ماذا وأرشدهما إلى أنهما يتمهلا في مشيهما، قال لأنها صفية، هذه صفية الذي معي، هذه صفية التي هي معي، إنها صفية بنت حيي، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله، سبحان الله أي بمعنى لا نظن فيك إلا خيرا، أي ننزهك أن يعني ماذا أن يقع في نفوسنا وفي قلوبنا عليك ماذا شيئا من الأشياء، فلا نظن بك ماذا إلا خيرا، لا نظن بك ماذا إلا خيرا. فقال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله هذا تنزيه، هذا تنزيه، والمعنى لا نظن بك إلا خيرا، لأنهما أدركا من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، فأجاب عن هذا ماذا الأمر، فقال سبحان الله، سبحان الله ما نظن إلا أنها يعني إحدى زوجاتك أكيد هذا، فقال سبحان الله، فقال سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله يا رسول الله. وها هنا تكلم العلماء على مسألة، وهو أن الإنسان إذا يعني رؤية في مكان قد يظن به، إذا رؤية في مكان قد يظن به لا حرج أن تبين حتى تدفع عن نفسك التهمة، إذا رؤية الإنسان في مكان فقد يظن به الظن، قد يظن به الظن، تذكر اعتذارك، تذكر ماذا اعتذارك. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنهما يتهمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لا يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فيقع في الإثم، أي فيقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في الإثم أي في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وسوسة الشيطان. فلهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري أي بمعنى أنه مع ابن آدم يعني أينما ذهب، أين ماذا؟ وقيل المعنى الثاني أنه يجري في عروقي وفي دم ماذا؟ ابن آدم، مكنه الله وجعل له القدرة أنه يجري في الدماء، مكن الله جل وعلا للشيطان وجعل له قدرة أنه يجري في دماء الإنسان، في دماء ماذا؟ الإنسان، فحتى لا يقع في نفوسهما ماذا؟ شيء أو شر، فيقعان في الهلكة. برر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، وما اكتفى بقول الصفية، قال الصفية بنت حيي، قد يقول قائل صفية من صفية؟ صفية بنت حيي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني يعطيك ماذا يعني فائدة، كما قلنا أن الإنسان إذا وقع في شيء فأراد أن يبرئ نفسه من هذه ماذا التهمة الذي يظن به ماذا الظن، فيقول هو كذا وكذا وكذا، يعتذر لي هذا الأمر، أي يعتذر من هذا الأمر حتى لا يظن به ماذا الظنون. ولهذا المقالة أصبحت مقالة مشهورة، إذا حصل شيء يقولوا إنها صفية، من باب أنها صفية، يقولون من باب إنها صفية، فهذا أصبح مثل، أصبح ماذا مثل لدفع الريب ولدفع ماذا التهم الذي قد يقع فيها ماذا الإنسان، قد يقع فيها الإنسان، والإنسان مسكين، الإنسان هذا ماذا مسكين، فقد يقع في عرض أخيه وأخوه مبرأ، قد يقع في عرض أخيه وأخوه ماذا مبرأ، والله رأيته مع فلان، إيش معنى فلان، أو رأيته في المكان الفلاني، إيش هذا، إيش يفعل هناك، من هذه الأشياء تبرر له، إذا رأيت فجأة وأنت في هذا المكان قل لي أتيت من أجلك كذا وكذا، يقول سبحان الله، لا ما لا، قل له سبحان الله، الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم حتى لا يقع فيك، لأن سبحان الله بعضهم قد يفرح خاصة ممن يعني سبحان الله بينه وبين بعض إخوانه عداء، قد يفرح أن يرى في يعني في مقام أو في مكان يعني لا يحمد عليه هذا ماذا الإنسان. من ضمن الأشياء التي سيكتب عليه قد رأيته في المكان الفلاني، هذه حاصل الآن، هذه أشياء قد تحصل. فالإنسان يباعد نفسه عن أماكن التهم، يباعد نفسه عن أماكن ماذا التهم. قال إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قيل يجري مع ابن آدم، وقيل يجري في عروق ابن آدم، كلاهما ماذا معنى ماذا صحيح، أي بمعنى أنه لا ينفك ماذا، لأنه الشيطان هذا ما عنده عمل إلا أنت، ما عنده عمل في هذه الدنيا إلا أنت، مشغول بك فقط، يأتي لك من هنا ومن هنا ومن هنا، يأتيك من كل أبواب، يأتيك من كل ماذا الأبواب، لا عمل له في هذه الدنيا إلا أنت يا بني آدم، إلا أنت ماذا يا بني آدم. قال مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، بسبب الوسوسة، بسبب ماذا الوسوسة، يوسوس يوسوس يوسوس حتى يقع الإنسان في عرض أخيه، حتى يقع الإنسان في عرض ماذا أخيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذا الأمر تماما، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذا الأمر تماما وأن يدفع هذا الأمر ماذا تماما، فذكر الخلاصة، إنها صفية بنت حيي، إنها صفية ماذا بنت حيي رضي الله تعالى عنها. قال أو شيئا، قالوا في رواية إنها جاءت تزوره في اعتكافي في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، الساعة هو الوقت المعروف يعني الوقت القليل أو الكثير، الساعة المعروفة الآن المصطلح عليها، الساعة المصطلح عليها، وإنما جلست عنده ماذا وقتا تتحدث ماذا إليه، تتحدث ماذا إليه. ذكر العلماء أن كون الإنسان يتحدث مع مزوره في الاعتكاف أن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف، أن هذا لا يتنافى مع الاعتكاف إذا لم يخل بمقصود الاعتكاف. متى يخل بمقصود الاعتكاف؟ إذا تكررت الزيارات، إذا تكررت الزيارات وطالت المجالس، تكررت الزيارات وطالت المجالس، فقد هذا فقد يكون هذا إخلال بكمال الاعتكاف وبروح ماذا الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد لطاعة الله، الذي هو لزوم المسجد ماذا لطاعة الله. والعادة جاري أن الإنسان إذا تحدث مع غيره ما سيتحدث في أمر تتعلق بالطاعات ولا بالعبادات، وإنما يتحدث معه بكلام عام، يتحدث معه بكلام ماذا عام. قال فتحدثت عنده ساعة ثم قامت رضي الله تعالى عنها، قامت رضي الله تعالى عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها، قام النبي صلى الله عليه وسلم معها. ويذكر يعني هذه لأن الروايات ماذا الأول ما فيها ذكر أنها جاءت في العشر يعني الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا معتكف ماذا فيه، فالرواية هذه يبين بعضها بعضا. الرواية الأولى ما فيها أنه كان في اعتكافه وأنه كان في المسجد وأنه كان في العشر الأواخر من رمضان إلى آخره، وأيضا ذكر ما يتعلق حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، معنى أن بيت أم سلمة كان ملتصق بالمسجد، وهكذا باقي أبيات النبي صلى الله عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا ملتصقات بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيت صفية رضي الله تعالى عنها، فقد كان في منأى، قد كان في منأى. إذن أبيات أزواج حول المسجد، أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد ملتصقات بالمسجد، ملتصقات ماذا بالمسجد إلا بيت صفية رضي الله تعالى عنه. لهذا يقول حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، عند باب ماذا أم سلمة، ثم ذكر ماذا الحديث. فلو كان بيت صفية رضي الله تعالى عنها منتصقا بالمسجد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بالمسجد، أقل الأحوال أن يخرج إلى بجانب الباب أو بالقرب من الباب فينظر إليها حتى تدخل إلى بيتها، إذا كان يخاف عليها حتى تدخل إلى بيتها. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم خارج فدل على أن بيت صفية رضي الله تعالى عنها ليس متصلا وملتصقا بالمسجد. ولهذا بين في الرواية الذي مرت أنه في الحي الذي يسكن فيه أسامة بن زيد، في الحي الذي يسكن فيه أسامة ماذا ابن زيد. والأحياء ما هي كالأحياء هذه الآن، عمارات شائقة 5 دور 6 دور، إنما هي بيوت من طين، ما في دورين، إنما هي بيوت ماذا من طين، أحياء بيوت ماذا من طين، بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من كتاب الاعتكاف، انتهى من كتاب ماذا الاعتكاف من عمدة ماذا الأحكام، بل انتهى من كتاب الصيام، انتهى من كتاب ماذا الصيام، وبقي أوقات إن شاء الله سندخل فيما يتعلق بكتاب الحج، سندخل في كتاب الحج من كتاب ماذا؟ العمدة الصغرى. بارك الله فيكم. إحنا عنده سؤال يا أخوان، ما إشكال؟ دار أسامة حي، ما أدري الذي يسكن فيه. الأخ يقول يعني ما حال محمد البشير الإبراهيمي الذي يظهر الله أعلم أنه يعني مات في زمن كان عنده محبة للإسلام والدعوة إلى الله عز وجل ونشر الإسلام ونشر السنة، والظهر في زمن كان ما كان عندهم تمييز، ما كان عندهم ماذا؟ تمييز. وإلا ذكروا عنه أشياء مع الإخوان المسلمين، وكذلك يعني في مدح والثناء على الإخوان المسلمين أو بعض رموز الإخوان المسلمين، لكنهم يعتذرون منه. والله أعلم أنه كان في زمن الدعوة كانت المقصود بها إقامة الدعوة، كان المقصود بها إقامة الدعوة وإقامة السنة. هذا مرخص ما نعرفه والله أعلم عن محمد البشير الإبراهيمي الجزائري. ولهذا سبحان الله تحتاج أنك تطالع يعني من تكلم في هذه المسألة، الشيخ ربيع أو الشيخ عبيد على هذه، أنا ما أعرف كلام، ما أعرف كلام عنهم فيما يتعلق بهذا الشيخ عليه رحمة الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي مشكلة. الأخ يقول كان إذا دخل العشر أحيى النبي صلى الله عليه وسلم ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، هل يستدل من الحديث على جواز إيقاظ الأهل في البيت إذا كان معتكفا؟ نعم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجانب المسجد، ينادي عائشة وينادي باقي أزواجه بجانب المسجد أيقظ أهله. وأما الآن الحمد لله يعني الجوالات تستطيع أن ترسل إليهم، تتصل عليهم، أمر سهل، ما تحتاج تخرج من المسجد. ما حال حد الأخ يقول ما حال حديث ابن عباس التمسوها في 24؟ هذا قد مر معنا يا أخي حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وجماعة، وهي أن الأوتار، أن الأوتار قد تكون أشفاعا إذا كان باعتبار ما بقي، أن الأوتار، أن الأشفاع قد تكون أوتارا باعتبار ما بقي. قال لتسع بقينا، ثم قال لسبع بقينا، لخمس، ثلاث بقينا، وذكروا أنها الأوتار أي 22 24 26 28 حديث أبي سعيد، وحديث عندنا ماذا؟ عبد الله بن عباس، قد صح في هذه المسألة. هذا إذا نظرنا كما قلنا إذا كان باعتبار ما مضى من الشهر، فالأوتار هي الأوتار، الشهر كاملا أو ناقصا الأوتار هي الأوتار. أما باعتبار ما بقي، باعتبار ما بقي هو على قسمين، إما أن يكون الشهر ناقصا أو تاما، فإن كان ماذا؟ تاما فالأوتار هي الأشفاع، وإن كان ناقصا فالأوتار هي الأوتار. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان يتحراها في العشر الأواخر يعني كاملة، سواء كان في الأوتار أو في الأشفاع، فإنها قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. فما ذكر الأخ التمسوها ماذا في 24 قد جاء من حديث أبي سعيد أيضا، هذا حديث صحيح ثابت، نعم قد ثبت هذا الأمر، وهذا ترجيح ابن تيمية عليه رحمة الله. يقول الأخ إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله. قال لو وقفنا عمدة الأحكام على كتاب الحج وبقية الأيام أخذنا مراجعة من كتاب الطهارة، السبب لأن كتاب الحج طويل. والله أخي ما كتب يعني مسألة المراجعة في الكتب هذا يأخذ له وقت، المراجعة في الكتب هذا يأخذ له وقت، ما تنتهي الكتب، لكن عليك أن تحضر أثناء الدرس، تحضر تناقش تكتب الإشكالات. أما مضى مسألة المراجعة فيما مضى هذا تعب ترى، لكن هذه المراجعة متى تصلح؟ تصلح للطلاب فيما بينهم والبين، نقول نراجع كتاب الطهارة، نراجع، وإذا في إشكالات رفعوها، أما نحن كلنا نراجع الكتاب تعب يا أخي، ما نستطيع، صعب هذا يا أخي. لكن نأخذ من كتاب الحج ما تيسر، حديثين، ثلاثة أحاديث، أربعة أحاديث، حتى يأتي الوقت، فإذا جاء الوقت وقفنا. هل نية الخروج من المسجد يبطل الاعتكاف كما أن نية الإفطار والصوم تبطل الاعتكاف؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فالاعتكاف يعني ماذا؟ فيه نية وفيه فعل، فيه نية وفيه فعل. فإذا خلى الفعل من النية أصبح عادة، والعادة ما تكون عبادة. وضحت هذه يا إخوان؟ يعني الأعمال يعني لابد فيها من عمل، يعني إما قول وإما فعل مع النية. فإذا خلت الأقوال والأفعال من النيات كانت عادات، كانت من قبيل العادات. فإذا سحب الإنسان النية من الاعتكاف، لم ينوي الاعتكاف، لم ينوي الاعتكاف أي نوى الخروج من المسجد، نوى الخروج من الاعتكاف، ما هو من المسجد، تقول نوى الخروج من الاعتكاف، هذا أحسن التعبير، نوى الخروج من الاعتكاف. كما إذا نوى الخروج من الصيام أي نوى الإفطار، أو نوى ماذا؟ الخروج من الصلاة. كل هذا المعنى، إذا نوى الإنسان الخروج من العبادة، إذا نوى جزما، ما هو تردد، ما هو تردد في هذا الأمر، وإنما نوى نية جازمة. فهل تبقى هذه العبادة؟ نقول ما تبقى، لأن العبادة نية وعمل، نية وقول. فإذا خلت الأقوال والأفعال من النيات أصبحت أقوال وأفعال عادات، والعادات لا تقوم مقام العبادات. هذا هو الصحيح، أن من شروط الاعتكاف يعني ماذا؟ عدم يعني صرف النية، عدم صرف ماذا؟ النية، أو الخروج من الاعتكاف بالنية. إذا نوى الانصراف من الاعتكاف والخروج من الاعتكاف بطل الاعتكاف. هذا هو الصحيح. نعم، مثله مثل الصلاة والصيام. نعم، ما في فرق، إلا ما يتعلق شيء يستثنى، هذا قد مر معنا، الحج والعمرة. لو نوى الخروج من الحج والعمرة سواء كان بالنية أو بالفعل ما تخرج، بل لو صرح أنا خارج من العمرة نقول ما خرجت، هذا بالإجماع. أو لبس يعني قميصه ولبس كل شيء فمشى إلى بلد، قلنا ما زال أنت في عمرة. هذه من خصائص العمر والحج يا أخوان، من خصائص العمر والحج بالإجماع، أنه لو نوى الخروج من الحج والعمرة ولو كانت نفلا، إذا شرع في حج أو عمرة ولو كانت ماذا؟ نفلا، فنوى أنه يخرج نقول ما خرجت. فلو خرج بالفعل، خرج لبس قميصه وأشياء مشى إلى بلد، نقول ما زلت حاج معتمر. ولو قال أنا ما أنا حاج، يصرح بلسانه، أو ألست ماذا معتمرا، نقول كل هذا ما ينفعك، ما زلت حاج معتمر. هذه من خصائص الحج والعمرة بخلاف باقي العبادات، بمجرد النية يخرج الإنسان من العبادة، يخرج الإنسان من العبادة. حديث ما يتعلق يقول من حال صحيح، هل صح حديث ما يتعلق أن من صلى المغرب والعشاء والصبح جماعة فله أجر الاعتكاف؟ الله أعلم، أنا ما أذكر حديث في فضل الاعتكاف بخصوصه، إلا مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، ما نذكر حديثا في فضل الاعتكاف بخصوصه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من اعتكف فله كذا وكذا، أنا ما أذكر حديث يصح في هذا الباب في فضل الاعتكاف بخصوصه. أما من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف فهي سنة في أجر الإنسان بهذا المعنى، لكن هل حديث، هل في حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف بخصوصه؟ أنا ما أذكر أن في حديث يصح في هذا، والله أعلم. فما أدري من فين جاب الحديث هذا الأخ، صلى الله عليه وسلم. هل ليش هل القزع مذهب فقهي؟ كيف القزع مذهب فقهي أو مسألة فقهية؟ لعله يقصد هذا، هل القزع مسألة فقهية؟ هي من المسائل، نعم من المسائل، لكنها يعني كما ما بين الكراهة وما بين التحريم. والقزع أن يحلق الإنسان بعض الشعر ويترك البعض الآخر، أو يخفف بعض الشعر ويترك البعض الآخر، على الصحيح الثاني يسمى قزعا. لكن هل هو من المسائل المختلف فيها؟ فيها حديث يا أخي، ما كيف مسائل مختلف فيها؟ هذا فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في معناه واختلفوا في تفسيره، معناه هل هو مكروه أو حرام، ثم الثاني هل القزع يعني يشمل الحلق فقط أو التقصير؟ هذا الذي يذكرون فيه الخلاف، والله أعلم. الأخ يعني يسأل عن الإعراب، سووا ماذا؟ صفوفكم، فما إعراب صفوفكم؟ الأخ يسأل عن هذا الإعراب، هم اللي عربنا هذه الجملة؟ أنا الشعبي. إيش عرب هذه؟ أيوة أحسنت، والواو، نعم، والألف، والألف فارقة تفرق بين واو الجماعة والواو الأصلية، وصفوفكم مفعول به وهو مضاف، كيف مضاف؟ خلاص هذه يا أخي، هذه الإعراب سهلة، مش كذا. كنا زمان سبحان الله لما بدأنا نتعلم ماذا التحفة السنية بل الجرومية. أول ما تعلمناها كنا في مارب، أول ما طلبنا العلم هناك في مارب في سنة 92 ميلادية أو 93 عند أبي الحسن لما كان سلفيا، فكان يدرسنا يعني أخ جزائري جزاه الله خير، يدرس يدرس يدرس في النحو، فهمته من أول التحفة، يشرح فهمته ولا فهمنا شيء، تتكلم إنجليزي ما ندري ما تقول في التحفة الصينية. حتى خرجنا من مارب ونحن ما نفهم النحو، فلما مشينا إلى دمج بدأنا نتعلم النحو، وإلا الأخ تعب الجزائري هذا معنا أتعبناه، يدرس يدرس فهمته ونقول له ولا شيء صفر. وبعدين قليلا فالعلم بالتعلم يا أخي، العلم بالتعلم إن شاء الله تتعلم ويفتح الله عليك. يقول ما حكم الثقة بالنفس؟ ما معنى الثقة بالنفس يعني كيف يعني؟ الإنسان يثق بالله عز وجل ويحسن الظن بالله عز وجل ويعمل بالأسباب، أما الثقة بمعنى أنه يفخر أو كذا الله أعلم إيش معناها، يعني إيش يقصد بها الأخ يعني الله أعلم. اسمه الخباء الاعتكاف. الأخ يقول بالنسبة للخباء بالاعتكاف هل تدخل ناموسية في الاعتكاف أو في الخباء؟ الناموسية تراهم يرونك ما تحتاج، بعدها وارتح لك، الناموسية ليست من الخباء، هم سيرونك وأنت تراهم، لأن المقصود أن الإنسان يعني ماذا يدخل الخباء فيدخل في الاعتكاف حقيقة، يعني الخلوة حقيقة ألا يراك الناس ولا تراهم، أما تراهم هذه الناموسية ما هي، هذه ليست من الخباء لكن تنفع، أقل شيء تدفع عنك الناموس هذا أو النامس البعوض، لكن هل هي خباء؟ الذي يظهر الله أعلم مش خباء، هذه مكشوف أنت تراهم ويرونك يعني ما. ونحن في العافية يعني يدعو بالعافية ولا يعني يدعو بالعافية، هل يدخل في ذلك الحج إذا دعا به؟ تقصد هكذا؟ أعد السؤال مرة ثانية ما فهمته. ونحن في عافية أمر طيب، أن يرزق الله عز وجل الحج وهو في عافية طيب، أن يكون معافى في ولده وفي ماله وفي زوجه وفي نفسه، طيب أمر طيب ما فيها ما في مشكلة، الله أعلم هذا أمر طيب الله أعلم. يقول الأخ هل الاستمرار في الدعاء ما بين الأذان والإقامة من البدع؟ من صاحب السؤال ها عبد الله عندك سؤال؟ إذا دعا الإنسان بين الأذان والإقامة واستمر دائما بين الأذان والإقامة يدعو من الأذان إلى الإقامة ويوميا على هذا الحال بدعة؟ ها دليل على هذا؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء، فهذا الإنسان يداوم على الدعاء بين الأذان والإقامة، كيف يقال بدعة يا أخي؟ هذا حديث أنس، بل هذا أرقى لإجابة الدعاء أن يدعو الإنسان، بل يقول بعض العلماء أن الانشغال بالدعاء أولى من الانشغال بقراءة القرآن بين الأذان والإقامة، والسبب أن هذا موضع دعاء والقرآن لا غير هذا الموضع، ولهذا إذا تعارض مدى عبادة لا خصوصية في وقت معين وعبادة عامة فتقدم العبادة الخاصة لأنه يفوت ماذا وقتها، بعد هذا الوقت تقرأ القرآن، ولهذا يقول بعض العلماء الانشغال بالدعاء هو الأولى في مثل هذا الله أعلم. بقي السؤال الثاني يقول لبس القلنسوة أو العمامة في الصلاة، هل لبس القلنسوة ماذا أو العمامة في الصلاة من الشرع؟ من الزينة يا أخي، لبس القلنسوة والعمامة في الصلاة هذه من الزينة، من أخذ الزينة للصلاة، من أخذ الزينة للصلاة، والزينة من الشرع يا أخي، الزينة من الشرع. يقول ما هو الضابط في تسوية ماذا الصفوف، هل على الأصابع أو الكواعب أو إيش البدل؟ إيش البدل هذه الكواعب؟ الأصابع عرفناها، الكواعب عرفناها، لكن هذه الثالثة هو العبرة بال يعني ماذا بالكعب، الكعب بالكعب، تعرف الكعب هذا يكون أسفل القدم، يكون أسفل ماذا القدم، يكون في مؤخرة القدم عظم بارز يكون في آخر ماذا؟ في أسفل الساق، يأتي من القدم من هذا الجانب ومن هذا الجانب، هذه هو الكعب. فالعبرة به، العبرة به لا بالأصابع، لأن بعض الناس اللهم بارك عنده أصابع كأصابع اليدين، أصابع الرجلين كأصابع اليدين، فيها طول، فإذا سويته ربما تقدمت. لكن العبرة بالأكعب، مع الصغير مع الكبير تتساوى، مع الصغير مع الكبير هذه اللي تتساوى، فالعبرة بها، العبرة بالأكعب. أما الثالثة ما أدري إيش يقول، البدل أو ما أدري إيش، أصابع لا، كواعب نعم. لكن من صاحب السؤال هذا؟ حنيف ذي بجانبك استقيم، أنا مستقيم. الثالثة إيش هذا؟ ها يتقدم؟ لا ما يتقدم، لا كيف يتقدم؟ هذا يتقدم وهذا يتأخر في الصف؟ لا ما فيش تقدم وتأخر، المساواة، المحاذاة. العبرة بالأكعب، العبرة ماذا بالأكعب. لهذا تجد بعض الأخوة يقولوا ماذا حاذوا بين المناكب والأعقاب، لفظة الأعقاب ما لها أصل، وإنما الصحيح حاذوا بين المناكب والأعناق، الأعناق هذا الثابت، أما الأعقاب هذه ما لها أصل، الأعقاب هذه ماذا ما لها أصل. بارك الله فيك. يقول الأخ إذا كان الإنسان على حدث أصغر هل يجوز له أن يمس القرآن ويقرأ فيه؟ المس لا، القراءة صحيح، لكن المس لا، قول جمهور العلماء، وهو قول عبد الله بن عمرو وقول سعد بن أبي وقاص، ولا يعرف لهم ماذا مخالف من الصحابة، أن مس القرآن وإنسان على حدث أصغر أو أكبر أن هذا لا يصلح، لكن إذا أراد أن يقلبه لا، أن يضع أشياء، يلبس أشياء ويقلبه بالعود، يعني ما يباشر مس المصحف وعلى غير طهارة. أما القراءة حفظا ما في إشكال، القراءة ماذا حفظا ما في إشكال على الصحيح، حدث أكبر أو أصغر، حدث أكبر ماذا أو أصغر. الله أعلم. ها ايش فيه؟ ما فين؟ ما هم. نعم المقاصد من هالتمرين الاولاد تكوين عندهم الثقه بالنفس. لا هذا تشجيع ممكن، اذا كان الاخ يعني يقصد انك يعني ماذا يعني كون الانسان يعني يثق ماذا بنفسه، اي تشجيع للشخص حتى يثبت، لا يكون حييا ولا يكون مضطربا ولا يكون عاجلا، يعني كما يقال تحثه على انه ماذا يثق بنفسه، لا يكون يعني خائفا مرتعبا مضطربا، أعطيه الثقة في نفسه، أعطيه الثقة في نفسه، فالمعنى هذا يكون صحيح والله أعلم. أعطيه الثقة في نفسه، لا تقول أنت ما عندك شيء، لا شجعه حتى تزرع في نفسه الثقة، الظاهر هذا المعنى صحيح والله أعلم. إذا كان المقصود هذا ما. ليه؟ العشر الأواخر، نعم العشر الليالي مالها؟ نعم في البيت ما في مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنه ما أحيا ليلا كاملا إلا في العشر الأواخر من رمضان، وإلا ما كان يحيي الليل كاملا، إلا إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل، سواء أحيا في المسجد أو في البيت يجوز. والمقصود ما هو الحي يعني يحييه بصلاة، قد يحييه بالذكر بتلاوة القرآن، يحييه بالعبادة عموما، في إحياء الليل كاملا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قدر عليها في رمضان، لهذا كان من هديه أنه ما يحيي ليلة كاملة إلا في رمضان، في إحياءها في المسجد أو خارج المسجد أي في البيت كل هذا يصلح إن شاء الله. مشكلة. طيب الآن بارك الله فيك.